بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يقول المصنف رحمه الله: هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات. فقال: لن تنالوا، أي تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات. الموصل لصاحبه إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. يعني لا يمكن أن تنالوا الدرجات العالية من درجات البر إلا حين تنفقون مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم. فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته، دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم. فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال، والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه، والإنفاق في حال الصحة. يعني هنا المصنف رحمه الله يذكر لنا أنواعا مما من الإنفاق مما نحب. الصنف الأول، وهو الذي يتبادر إلى الذهن، هو أن ينفق الإنسان من أفضل ماله ومن أحب ماله إليه ومن أحب ماله إليه لا ينفق ويتصدق بالذي يريد أن يتخلص منه، بل يحرص أن يكون إنفاقه من أفضل وأجود ماله، من أفضل وأجود ماله، بل ومن أحب ماله إليه، من أحب ماله إليه. هذا نوع. النوع الثاني أن ينفق النوع الثاني أن ينفق في حال هو في أحوج الناس، هو من أحوج الناس فيها إلى أن ينفق عليه. يعني أن ينفق من ماله وهو بحاجة ماسة إلى المال، هو بحاجة إلى أن يتصدق عليه، ومع ذلك فإنه يجود بهذا المال. ثم قال: والإنفاق في حال الصحة. لماذا ذكر هذه الحال؟ لأن الإنسان في حال الصحة يطمع أن يزداد ماله، يطمع أن يزداد ماله لكي يتمتع بهذا المال. فذكر هذه الحالة لأنه في مثل هذه الحالة، حالة الصحة، فالإنسان يحرص حرصا كبيرا على أن يستحوذ على المال لينفقه في ملذاته، وإن كانت من الملذات الحلال أو المباحة، فهو يريد أن يتمتع بهذا المال. في هذه الحال، عندما يكون في صحة جيدة، عندما ينفق ويؤثر غيره على ماله، على ما عنده من مال، فعندها ينال البر. فإذا أن ينفق الإنسان مما يحب فيه مجالات كثيرة، فيه مجالات كثيرة. المهم أن يتخير نفيس ماله، وإن كان في صحة وعافية، وإن كان بحاجة إلى هذا المال. يقول: ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره. يعني كلما كان إنفاقه مما تعلق به قلبه أكثر، كلما كان قريبا من البر ونال درجة عالية من البر أكثر. يقول: وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك. يعني إن أراد الإنسان أن ينال أعلى درجات البر، فلينفق مما تعلق به قلبه أشد التعلق. ولذلك عندما سمع أبو الدحداح هذه الآية يعني، وكان عنده حائط، عنده بستان في المدينة، يعني كان من أشهر البساتين في المدينة بالتمر الموجود به. عندما سمع هذا، وكان الكل يعلم أن هذا الحائط أو هذا البستان من أحب ما لأبي الدحداح إلى قلبه، فلما نزلت هذه الآية فورا تصدق بها وجعلها للمسلمين عامة، تصدق بها للمسلمين لينال هذه الخيرية. يقول: ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مثابا عليه العبد، سواء كان قليلا أو كثيرا، محبوبا للنفس أم لا، وكان قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع، احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فلا يضيق عليكم بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه. يعني هنا يذكر المصنف أن الأصل أن الإنسان إن تصدق لله عز وجل، سواء كانت هذه الصدقة أو هذا الإنفاق مما يحب أو مما لا يحب، في كل الأحوال عندما يتصدق الإنسان لوجه الله تعالى فإنه يؤجر، فإنه يؤجر. ولكن مطلع هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قد يوهم أو قد يلتبس على البعض أن النفقات إن كانت مما لا يحب الإنسان لا تقبل، أنه إن أنفق مثلا من رديء ماله، أو إن أنفق وهو بحالة ميسورة ليس بحاجة إلى المال، أو إن كان مريضا أو متعبا أو إلى آخره، قد يتبادر إلى الذهن أنه إن أنفق في مثل هذه الأحوال أو في مثل هذه الأموال أن هذا لا يقبل. فحتى يزال هذا اللبس، وحتى لا يبقى هذا الوهم عند من يسمع مطلع هذه الآية، أخبرنا ربنا عز وجل بفضله ومنه أنه يتقبل كل نفقة، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وكما ذكرنا هنا لم يصرح بأنه سيقبل النفقة، ولكن قوله فإن الله به عليم أخبرنا بعلمه بهذه النفقة، ولم يخبرنا بعلمه لمجرد الإخبار بالعلم، وإنما لنعلم أن العالم بأحوالنا حال الإنفاق سيجزي كلا بحسب ما يستحق، سيجزي كل إنسان بحسب ما يستحق. فإذا النفقة بشكل عام، سواء كانت من نفيس المال أو من غيره، هي بإذن الله مقبولة، هي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إن أراد الإنسان أن ينال الدرجات العالية فإنه ينفق من نفيس ماله. ثم أخبرنا تعالى عن المحرمات التي حرمت على بني إسرائيل، فقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين الآيات. يقول: هذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز، أن النسخ غير جائز، لأن اليهود عندما نزل قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، اعترضوا وقالوا: هذا يدل على تردد من الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يعني زعموا أن النسخ دليل على التردد، والتردد طبيعي إنما يأتي من جهل، إنما يأتي من جهل، والله منزه عن مثل هذا. فهنا أتت هذه الآية لتدلنا على أنه في كتابهم حصل نسخ، حصل نسخ، حيث أنه إيش؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ولكن هناك أمور حرمت على بني إسرائيل غير الذي حرمه يعقوب، إسرائيل هنا هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فهناك أمور حرمت على بني إسرائيل غير التي حرمها إسرائيل على نفسه، وهذا مثبت في التوراة، وهذا مثبت في التوراة. فهم إن كانوا يزعمون أن النسخ دليل على التردد، فإن النسخ قد وقع في التوراة، في التوراة نفسها. بل إن مسألة النسخ، يعني هناك مسائل كثيرة في كتبهم أو في التوراة، أو في يعني كما هو معلوم عقلا وبداهة وشرعا، حصل النسخ وهم مقرون به، وهم مقرون به، ولم يكن هذا الأمر يعني ترددا من الله سبحانه وتعالى، بل إن النسخ أتى للتخفيف على هذه الأمة. يعني كلنا يعلم في السابق زمن آدم عليه الصلاة والسلام كان يباح للأخ أن يتزوج من أخته، أن يتزوج من أخته، وإلا لم يكن هناك إلا آدم وحواء، من أين سيحصل التناسل والتكاثر حتى وصلنا إلى هذا العدد الكبير؟ ففي السابق كان مباحا للإنسان أن يتزوج من أخته، أما عند اليهود في التوراة هذا الأمر محرم، بل هو في كل الشرائع التالية حرم هذا الأمر، وهذا نسخ، هذا يعتبر نسخا، يعني كان مباحا ثم حرم، وهذا هو النسخ. بل في كتبهم، في كتبهم في مسألة الذبيح، في مسألة الذبيح، أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ولده إسماعيل، بغض النظر إن كانوا يؤمنون بأن المأمور بذبحه هو إسماعيل أو أنه يعقوب أو أنه عفوا إسحاق، بغض النظر يعني لا يهمنا، لأنهم عندهم يزعمون أن الذي أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه هو إسحاق وليس إسماعيل، ولكن الصحيح عندنا أنه إسماعيل. ولكن بغض النظر عن هذا الخلاف، بغض النظر عن هذا الخلاف، عندهم في كتابهم، عندهم في كتابهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ولده البكر، ثم عدل عن هذا الأمر بذبح الكبش العظيم، الكبش العظيم، وهذا يعتبر نسخا، هذا يعتبر نسخا. فمسألة النسخ، مسألة النسخ موجودة في التوراة، موجودة في التوراة، ولذلك قال لهم تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم تزعمون أن النسخ يدل على تردد من الله وأنه لا يجوز، ائتوا بالتوراة واقرؤوها لتروا أن هناك نسخ. ولكن اليهود لماذا أبطلوا النسخ؟ ولماذا زعموا أن النسخ غير صحيح؟ حتى لا يؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز، فكفروا بعيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أتى مصدقا لما بين يديه من التوراة كما أخبر تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني هناك نسخ لبعض الأمور التي كانت موجودة. وكفروا كذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أتت رسالته خاتمة وناسخة لكل الرسائل السابقة، لأنهما قد أتيا، يعني كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم. فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم، يعني بغض النظر إن كنتم تؤمنون بالنسخ أم لا تؤمنون، إيتوا بكتابكم، إيتوا بكتابكم، وخير شاهد على الإنسان هو نفسه أو أهله أو ما يؤمن به، أو ما يؤمن به. فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه، أي من غير تحريم من الله تعالى. يعني نحن، يعني لما المولى عز وجل أمرهم بداية قل فأتوا بالتوراة، أمرهم ليقيم عليهم الحجة من كتابهم. طيب ما قصة قضية تحريم إسرائيل على نفسه بعض الأطعمة؟ قالوا: يعقوب عليه الصلاة والسلام مرض مرضا وهو عرق النسا، فنذر أنه إن شفي فسيحرم على نفسه أحب الأطعمة عليه. فلما شفي حرم، وكان يحب لحوم الإبل، فحرم لحوم الإبل وألبانها، وتبعه بنوه على ذلك. وكان ذلك قبل نزول التوراة، لأن التوراة نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، فأكيدا قبل نزول التوراة. ثم نزل في التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان حلالا لهم طيبا. يعني في الأصل إن كانوا يزعمون أن النسخ غير جائز، فالنسخ حصل في التوراة. ليش؟ لأن المحرمات التي حرمها إسرائيل على نفسه، المحرمات التي حرمها إسرائيل على نفسه أتى في التوراة تحريم أمور ثانية غير التي حرمها يعقوب على نفسه. وهذا يدل على إيش؟ يدل على وجود النسخ، يدل على وجود النسخ، كما أخبر تعالى. يعني سبب التحريم، سبب تحريم بعض الأمور التي كانت حلالا عليهم، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فأمر الله عز وجل، يعني النسخ حاصل عندهم وهو مثبت في التوراة، وهو مثبت في التوراة. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إن أنكروا ذلك، إن أنكروا وجود النسخ، أن يأمرهم بإحضار التوراة، أن يأمرهم بإحضار التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، تعالوا إيتوا بكتابكم واقرؤوه لنرى إن كان قد حصل نسخ أم أنه لم يحصل نسخ. فيقول: فاستمروا بعد هذا على الظلم والعناد. فهؤلاء لم يقبلوا أن يأتوا بالتوراة، لم يقبلوا أن يأتوا بالتوراة. لماذا؟ لأنهم مصرين أو مصرون على أي شيء، على كفرهم وعنادهم وعدم قبولهم لدخولهم في دين الإسلام. لذلك أخبر تعالى بعد هذه الآية فقال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. يقول المصنف رحمه الله: وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه؟ يعني هؤلاء لم يدعوا إلى أن تطبق عليهم أحكام القرآن، بل دعوا إلى أن يطبق عليهم حكم التوراة، ومع ذلك رفضوا، لأنهم يعلمون أن حكم التوراة يخالف أهواءهم، يخالف أهواءهم. يقول: وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا وتجبرا. يقول: وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإخبار ربه له بها. فهنا يعني هذا يقول هو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أصلا لم يكن يقرأ ويكتب، ولم يكن على اطلاع بالتوراة وما فيها من أحكام وحلال وحرام وتفصيلات في التشريع. ورغم ذلك أخبر اليهود أنهم فعلوا ما فعلوا، وأنه قد حصل النسخ في كتابهم، وهو لم يطلع عليه من قبل. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الخبر من السماء، أنه يوحى إليه، وأن ما جاء به صدق. ولذلك قال: قل صدق الله، قل صدق الله، أي فيما أخبر به وحكم. فالمولى عز وجل هو صادق في أخباره، في كل أخباره التي أخبرها من قصص الأنبياء والسابقين، وصادق في أحكامه، فأحكامه كلها مطابقة لنفع الخلق، لنفع الخلق. فقال: قل صدق الله، أي فيما أخبر به وحكم، وهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم صدق الله، معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية، مقيمين هذه الشهادة على من أنكرها، على من أنكرها. فالإنسان المؤمن مأمور أن يصدق ربه سبحانه وتعالى، أن يكون على علم يقين بأن كل ما هو في القرآن الكريم هو صدق وعدل، هو صدق وعدل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مرة يخطب الناس، ودخل الحسن والحسين يتعثران في ثوبهما، يعني كانا يلبسان ثيابا فضفاضة عليهما، فنزل عن المنبر وقال: صدق الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني رآهم يتعثران فلم يتحمل أن لئلا يتأذوا من التعثر، فقطع الخطبة ونزل، فقطع الخطبة ونزل ليحملهما، وقال صدق الله. فهو مصدق لله سبحانه وتعالى في كل ما أخبر، في كل ما أخبر وأمر. فيقول: وهذا أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه، أن يقولوا بألسنتهم صدق الله، معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية، مقيمين هذه الشهادة على من أنكرها. ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقا لله أعظمهم علما ويقينا بالأدلة التفصيلية السمعية العقلية. الإنسان كلما ازداد علما، كلما ازداد علما، كلما ازداد يقينا بصدق ما جاء في القرآن الكريم، كلما ازداد يقينا بصدق ما جاء في القرآن الكريم، سواء كان في الأمور كما أخبرنا في أمور القصص والأخبار وأخبار السابقين، أو في مسائل التشريعات، أو في مسائل التشريعات. مهما غربوا وشرقوا، مهما ذهبوا يمينا وشمالا الناس بأحكامهم فيما يتعاملون فيه فيما بينهم وتشريعاتهم وما إلى ذلك، فإنهم إن كانوا صادقين بأنهم يبحثون عن حياة وادعة رضية هنية، فإنهم لن يجدوها إلا في أحكام الإسلام، لن يجدوها إلا في أحكام الإسلام. وهذا ينبغي أن يكون يقينا عند الإنسان المسلم، أن يكون يقينا عند الإنسان المسلم. الإنسان إذا تبحر في العلم، كلما ازداد علما كلما ازداد يقينا بهذا الأمر، كلما ازداد يقينا بهذا الأمر. ولذلك كما يقول المصنف رحمه الله: كان من أكثر المصدقين أكثرهم علما وتبحرا في الأحكام والأدلة التفصيلية السمعية والعقلية. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهنا بعد أن صدق الله عز وجل نفسه في كل ما أخبر به، في كل ما جاء به من الأمور، أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة، بالتوحيد الذي هو مدار السعادة، وبتركه حصول الشقاوة. يعني توحيد الله عز وجل تحصل به السعادة، وبترك هذا التوحيد تحصل الشقاوة. وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين، على أن اليهود مشركون غير موحدين. ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في التوحيد وترك الشرك، أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج وغيره. يعني هنا المصنف رحمه الله يقول: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، يقصد أي اتبعوه في التوحيد ونبذ الشرك. وهناك من الأقوال في هذا الشأن أنهم إن كانوا فعلا يؤمنون بإبراهيم وبملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الكل يعرف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالبيت، كان يطوف بالبيت. فإن كنتم صادقين أيها اليهود والنصارى فتعالوا وطوفوا بالبيت، طوفوا بالبيت الحرام. ولكنهم عندما دعوا إلى هذا رفضوا ولم يستجيبوا، ولم يستجيبوا. وهذا يرد على زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلو كانوا فعلا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكان ينبغي عليهم أن يتابعوه في طوافه حول البيت. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان من المشركين، لأن اليهود أشركوا فقالوا عزير بن الله، والنصارى أشركوا فقالوا المسيح ابن الله، والقولان مردودان على أصحابهما. فلا عزير ولد الله ولا المسيح ولد الله، فالمولى عز وجل منزه عن الولد، منزه عن الولد، وما كان من المشركين. ثم أخبر تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الآيات، يقول المصنف رحمه الله: يخبر تعالى عن شرف هذا البيت، وأنه أول بيت أو أول بيت وضعه الله للناس يتعبدون فيه لربهم، فتغفر أوزارهم وتقال عثارهم، ويحصل لهم به من الطاعات والقربات ما ينالون به رضا ربهم، والفوز بثوابه والنجاة من عقابه. ولهذا قال مباركا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة هي مكة، هذا على الأرجح. بكة هي مكة على الأرجح، وإن كان قيل قول آخر إن بكة هي الحرم خاصة، أما مكة فهي الحرم، يعني المنطقة كلها التي حرمها المولى عز وجل، حرم فيها الصيد وما إلى ذلك، يعني الحرم وما حوله من المزدلفة ومنى وغيرها. فهما قولان، ولكن الأصح والله أعلم أن بكة هي مكة، لا فرق بينهما. طيب، فهنا المولى عز وجل أخبرنا بمنه وكرمه أو بامتنانه علينا بأن جعل هذا البيت، البيت الحرام، هو أول بيت يوضع لعبادة الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما هو أول بيت وضع للناس، قال هذا الحرم، يعني المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. فسئل عن المدة بينهما فقال 40، ففهم الصحابة أنها 40 سنة. فأول بيت وضع للناس للعبادة هو المسجد الحرام، يليه المسجد الأقصى، حرره الله عز وجل من رجس اليهود. فإذا هذا البيت امتن الله عز وجل علينا بأن جعله مباركا، تضاعف فيه الأجور، تضاعف فيه الأجور. يقول يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام، وأنه أول بيت وضعه الله للناس يتعبدون فيه لربهم، فتغفر أوزارهم وتقال عثارهم، ويحصل لهم به من الطاعات والقربات ما ينالون به رضا ربهم، والفوز بثوابه والنجاة من عقابه. ولهذا قال مباركا، أي فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية. المنافع الدينية هو ما تقدم ذكره من مضاعفة الأجور والثواب وما إلى ذلك من بركات. أما الأمور الدنيوية فأخبر عنها المولى عز وجل في مكان آخر عند قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني بسبب ما يحصل من تجارات وتبادل وإلى آخره. فكل هذا من بركات هذا البيت المحرم المعظم. مباركا وهدى للناس، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس. والهدى، يقول، والهدى نوعان: هدى في المعرفة وهدى في العمل. في العمل، فالهدى في العمل ظاهر، وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به. وأما هدى المعرفة اللي هو هدى العلم، فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق، بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله فيه آيات بينات. يعني هذا الهدى المذكور في الآية هدى وهدى للعالمين، هذه الهداية هداية للعبادات التي تشرع في هذا المكان، وهداية علم بأن يكون الإنسان، بأن هذا البيت فيه من الآيات البينات التي تدل على أي شيء، على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما جاء به. يقول: وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله: فيه آيات بينات، أي أدلة واضحات وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية، كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده وما من به على أوليائه وأنبيائه. فمن الآيات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. قال المصنف رحمه الله: يحتمل أن المراد به المقام المعروف، وهو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان، يعني هذا الفانوس الموضوع في صحن المسجد الحرام فيه المكان الذي كان يعني يقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يرتفع به ليتمكن من إكمال البيت الحرام، لأنه يعني شيء طبيعي البناء كان أطول من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يقف على هذا الحجر، وهذا الحجر يصعد بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليستكمل بناء الكعبة، وهذا الحجر موجود إلى الآن. وهذا الحجر الذي كان يقوم عليه كان ملصقا في جدار الكعبة، يعني في الأصل كان في ملصقا بجدار الكعبة، ولكن في زمن عمر رضي الله عنه أخره ووضعه في مكانه الموجود فيه الآن، المكان الموجود فيه الآن. والآية فيه، ما هي الآية في مقام إبراهيم؟ الآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أثرت في الصخرة، وبقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة، وهذا من خوارق العادات. يعني وقيل يعني كيف أن مقام إبراهيم هو من الآيات البينات؟ قيل إن أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو أقدام النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشابهة لأقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الأقدام الموجودة على الأحجار كانت مشابهة لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو استمرار لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الآية فيه آيات بينات ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه. فالبيت الحرام الكل يعظمه، يعني حتى المشركون كانوا يعظمون البيت الحرام. هذا إن أريد بالمقام موطئ قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله: ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف، يعني ليس المقصود مجرد مقام واحد، يعني كما يقول إنا رسل ربك، فالرسل قد تطلق ويراد بها الفرد، وقد تطلق ويراد بها جميع الرسل، يعني جنس الرسل، يعني نحن من صنف الرسل، نحن من صنف ومن جنس الرسل. فهذا المقصود بأنه إيش؟ يحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف، يعني ليس المقصود شيء واحد، وإنما يراد به مقاماته، يعني مقامات إبراهيم في مواضع المناسك، في مواضع المناسك كلها، سواء كان بالطواف أو بالصعود إلى عرفة وما إلى ذلك، كل هذا من المقامات الدالة أو الآيات البينات الواضحات من يراد بها. قال: ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلها، فيكون على هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات كالطواف والسعي ومواضعهما والوقوف بعرفة ومزدلفة والرمي وسائر الشعائر، والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلها وما في ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضها، عن إحصاء بعضها. فكل المناسك، مناسك الحج، وإن كانت في ظاهرها أعمال بدنية، ولكن يعني الإنسان يستشعر معانيها. لماذا يرجم؟ هو الشيطان جالس بالجورة؟ لا، ليس جالسا، وإنما هو تبرؤ من الشيطان، هو امتثال لأوامر الله عز وجل ابتداء وانتهاء. ولكن الإنسان مثلا، يعني هذا على سبيل المثال، إذا عندما يقف ويرجم في مكان الرجم، فإنه يستحضر كيف أن إبليس عليه من الله ما يستحق كان يسول لإبراهيم أن لا ينفذ أمر الله عز وجل بذبح ولده إسماعيل، فهو قد تعرض له في عدة مواضع، هي مواضع الجمرات الثلاث، مواضع الرجم، تعرض له في كل موضع من هذه المواضع، وكلما تعرض له كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يضربه بالحصيات هذه ويعرض عنه، ثم يعود له مرة ثانية وهكذا. فالإنسان يستحضر هذه المعاني، فالمسألة ليست فقط مجرد رمي حصيات، وإنما هناك مغزى ومعنى لهذا الأمر، وهكذا بقية مسائل الحج. يقول: ومن الآيات البينات فيها، يعني في هذا البيت، أن من دخله كان آمنا شرعا وقدرا. يعني فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وهذا من الآيات البينات. يقول: أن من دخله كان آمنا شرعا وقدرا. فالشرع قد أمر الله ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد عليهم الصلاة والسلام باحترامه وتأمين من دخله، وأنه لا يهاج، يعني لا يستفز ولا يتعرض له، لا يتعرض لأحد، لا يتعرض لأحد دخل هذا المسجد الحرام، حتى إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها. يعني التحريم، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة، أنه منع من أن يكسر أو تكسر أعواد الشجر منها، ومنع من الصيد فيها، من الصيد سواء كان للمحرم أو لمن هو في الحرم، لمن هو في الحرم. فالصيد في الحرم لا يجوز، فالصيد في الحرم لا يجوز وإن كان الإنسان غير محرم، والمحرم إن كان خارج الحرم فيحرم عليه صيد البر. فيقول: إن التحريم شمل صيودها وأشجارها ونباتها، وقد استدل بهذا بهذه الآية وقد استدل بهذه الآية في خطأ مطبعي كأن من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يؤمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه. هنا يعني هذه مسألة يتعرض لها المصنف رحمه الله، أنه ومن دخله كان آمنا. طيب لو أن إنسانا اقترف جرما، قتل قتيلا أو سرق سرقة أو زنى أو يعني فعل فعلا يستوجب حدا، فدخل الحرم، هل يقام عليه الحد أم أنه يعفى من إقامة الحد عليه لأنه في الحرم؟ هناك مذهب، هناك من ذهب إلى أنه إن دخل الحرم فلا يقام عليه الحد، ولكن جمهور العلماء على عدم أعمال هذا الرأي، وإلا لصار الحرم تجمعا لكل المتمردين ولكل العصاة ولقطاع الطرق وللقتلة وللمجرمين وللفاسدين، يعني كل إنسان يقتل قتيلا ويلجأ إلى الحرم حتى لا يقتل، وهكذا. وهذا فيه من المفاسد ما فيه، ولذلك يعني هذا القول هو قول ولكن العمل على خلافه. فهذا من تأمينه شرعا. قال: وأما تأمينها قدرا ومن دخله كان آمنا، لأنه قال التأمين كان شرعا وقدرا، الشرع أن المولى عز وجل حرم فيه القتل وغيره. قال: وأما تأمينها قدرا فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه، يعني حتى المشرك يحترم الحرم ولا يعبث في الحرم ولا يتعرض لأحد بأذى في الحرم. يقول حتى إن الواحد منهم، يعني وهذا كان مشهورا في عند المشركين العرب، حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، يعني لا يتعرض له، ولو رأى قاتل أبيه في الحرم فإنه لا يتعرض له. ومعروف قضية التارات عند العرب، أن هذا قتل أبي كيف أسكت عنه ولا أقتله، يعني هذه تعتبر فضيحة، أنه رأى قاتل والده ولم يقتله، هذا يعتبر عيبا عظيما كبيرا. ومع هذا لو أن أحدهم، وهذا مما قذفه الله عز وجل في قلوب الناس من تعظيم الحرم حتى يكون الناس فيه آمنين، أنه قذف تعظيمه حتى في قلوب المشركين، فحتى المشرك من كفار العرب كان لو أنه وجد قاتل أبيه في الحرم فإنه لا يتعرض له. يقول من تأمينه قدرا هذا الأمر، كذلك ومن جعله حرما أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة، يعني قد يكون هناك إنسان لم يحصل في قلبه هذا التعظيم لبيت الله الحرام وأراد أن يعبث فيه، يقول مثل هذا الله عز وجل يعجل بعقوبته كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم، لأنه معروفة قصة أصحاب الفيل وأبرهة عندما أراد أن يدمر البيت الحرام حمية للكنيسة التي بناها، ولكن المولى عز وجل منعه من أن يمس البيت الحرام بسوء وأرسل عليه الطير الأبابيل، والقصة معروفة جلية. ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني هنا يدخل المصنف رحمه الله ينقل كلاما لابن القيم، ولكنه كلام عميق في اللغة، الذي يعنينا أن هذه الآية أو هذا الجزء من الآية يعطينا مسألة فرضية الحج على كل إنسان. فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج واجب على كل إنسان مسلم عاقل مكلف، على كل إنسان مسلم عاقل مكلف، ولكن هذه الفرضية تسقط عند عدم الاستطاعة. لماذا؟ لأن المولى عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو واجب معلق في عنق الإنسان، إن كان مستطيعا فلا بد أن يحج، أما إن كان غير مستطيع لا يجد نفقة أو لا يجد راحلة ولا يوجد هناك أمن في الطريق، أو لا يجد محرما إن كان من النساء، فمثل هؤلاء لا يجب عليهم الحج، أو تسقط الفرضية إلى أن يعني لا تسقط الفرضية على الدوام إلى قيام الساعة، لا تسقط طالما أنه غير مستطيع، أما بمجرد أنه استطاع فلا بد أن يحج، فلا بد أن يحج. فهذه الآية دليل على وجوب الحج، على وجوب الحج على كل مستطيع، وجوب الحج على كل الناس، وأن هذا الوجوب يسقط في حق من لا يستطيع أن يحج. وهذا كذلك من تعظيم الله عز وجل لهذا البيت، حيث فرض على المسلمين أن يحجوا هذا البيت، والفرض والواجب مرة في العمر، مرة في العمر، ليس كالصلوات 5 مرات في اليوم، وليس كرمضان مرة في السنة، وإنما هو مرة في العمر كله. نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على القيام بهذا الركن وإتمامه على النحو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله ستأتينا عطلة، يعني إن شاء الله في ذي الحجة سنتوقف عن التدريس، عن الدروس، ونباشر إن شاء الله بعد العيد، بيكون أول موعد لنا أو أول لقاء لنا في 24 من هذا الشهر، في 24 من هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اغتنام هذه الأيام في طاعته، لأنها أفضل أيام العام على الإطلاق، أفضل أيام العام على الإطلاق هي هذه الأيام العشر من ذي الحجة، يعني حتى هي أفضل، على الأرجح هي أفضل من أيام رمضان، هي أفضل من أيام رمضان. فلذلك الإنسان يحرص على اغتنامها في الطاعات، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.